بسم الله الرحمن الرحيم. جلسات السوء. يجتمعن على القيل والقال، أو يجتمعن على المعاكسات، أو يجتمعن على القنوات الفضائية، قالت فلانة وقالت علانة، أو يجتمعن في الزواجات، تخرج المرأة من بيتها إلى الزواج الساعة 10 أو 11 ليلا تريد الزواج، ثم تعود وهي محملة بالذنوب والأوزار. سؤال: هل تحضر الملائكة لهذا العرس الذي فيه الفنانة؟ لا. هل تحضر الملائكة لهذا العرس الذي فيه من الفجور والفحش وما الله به عليم؟ لا لا لا والله، إنما تجتمع الملائكة مجالس الذكر التي فيها قال الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مجالس الذكر. الله أكبر. أيتها الأخت الكريمة، تنزل الملائكة والرحمة والسكينة، بل لله سبحانه وتعالى ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر. مجالس الذكر. مجالس الذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بصمات. هذه البصمات يوم أن يأتي هادم اللذات، وقد تركتيها. أين تركتيها؟ تركتيها على هذه الأرض. بصمات للفتى تبقى بعد الوفاء، جدي يا أختنا في مشوار الحياة. يوم أن تكونين تحت أطباق الثرى، وحيدة فريدة، لا مال ولا عيال ولا زوج ولا صديقة ولا صاحبة. ولا صاحبة. حبي من غفلة أودت بالغافلة، فكم من ليلة في لهو أو سبا، في لهو أو سبا. اتركي عليها بصمات. كم من امرأة قد رحلت من هذه الدنيا، ولكن تركت لها أهل يدعون لها. بصمات. وتركت لها أبناء يدعون لها. بصمات. وتركت لها جيران وصديقات، كلما تذكروا فلانة. بصمات. الطيبة، فلانة الصالحة. بصمات. التي كانت تذكرهم بقال الله وقال رسول الله، يدعون لها وهي في ظلمة القبر. اتركي عليها بصمات. خرجت من الدنيا امرأة صالحة، وتركت لها أثر. امرأة صالحة، وتركت لها بصمات على هذه الدنيا. تركت أبناء حفظة لكتاب الله عز وجل. بصمات. تركت بنيات عفيفات. بصمات. حافظات للغيب بما حفظ الله. تركت. بصمات. بيتا صالحا. تركت. بصمات. أولاد يدعون إلى الله عز وجل. بصمات. هذه هي البصمات أيها الأخت الكريمة. يا رباه أرني ولترزقني ثبات، أختي لا ترحلي في ركب الراحلات. بعض البنات تعتقد أن ميشت الشعر ولبست البنطلونات ولبست القصير وحطت قصة غربية وما أدري إيش بعد، وراحت تسكع بالأسواق وطلعت عيونها وطلعت يديها وحالتها حالة أنها خلاص أنها وصلت مستوى. وهذه من ضحك الشيطان على كثير من الفتيات إلا من رحم الله عز وجل. حتى تستدركي ما قد ولى وفات في الدنيا، وتركي عليها بصمات. أختار. هبي من غفلة أودت بالغافلات، فكم من ليلة في لهو أو سبات، وكم من ساعة ضاعت في الترهات، والأسواق اشتكت من هول المغريات، في لبس فاتن تبديه الفتيات، قد أغرينا شبابا بحلو البسمات، أكثرنا الفتك فيهم بسهم النظرات، وفي الشبان ذئب يصطاد العثرات. قري أختاه وابقي في خدر المحصنات، صلي لله وادعي في جوف الظلمات. اتركي عليها بصمات. بصمات. بصمات. همم للإنتاج الإعلامي تقدم اتركي عليها بصمات لفضيلة الشيخ جازع الدوسري. جازع الدوسري. أيتها الأخت الكريمة، أين تترك هذه البصمات؟ وفي أي مكان تترك هذه البصمات؟ وهل نحن بحاجة إلى هذه البصمات؟ ومن هم الذين تركوا هذه البصمات؟ أيتها الأخت الكريمة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقبل أن نتكلم عن هذه البصمات أقول أيتها الأخت الكريمة، قد أتيت من البيت وتركت الأبناء وتركت أعمال البيت وأتيت إلى رياض من رياض الجنة، فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم حلق الذكر، الله أكبر. يوم أن أتينا إلى هذه الدار وجدنا بعض الأخوات قد أتت تمشي على قدميها في هذه الشمس الحارة، تريد رياضا من رياض الجنة، تريد أن الله عز وجل يعتقها من النار. فأبشرها بشارة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، استشعري هذا الحديث، يخرج المصطفى عليه الصلاة والسلام من بيته إلى المسجد وإذا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جلوس في بيت الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم في وقت غير صلاة؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله عز وجل. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الله، ما جلستم إلا من أجل ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، الله، ما جلسنا إلا من أجل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لم أستحلفكم كذبة لكم، ولكنه أتاني جبريل يقول بأن الله يباهي بكم الملائكة. الله أكبر أيتها الأخت الكريمة، يوم أن تجلسين في أمثال هذه المجالس في قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزل الملائكة والرحمة والسكينة، بل الله عز وجل لله سبحانه وتعالى ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، يبحثون عن المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل. تخيلي الملائكة الكرام التي خلقها الله عز وجل سبحانه وبحمده من النور، تأتي الملائكة وتبحث عن المجالس، تجلسين في المطبخ بين الغسيل، غسيل المواعين وغيرها، وأنت جالسة في المطبخ تذكرين الله عز وجل، أو تسمعين القرآن أو أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من المشائخ والعلماء، تسبحين الله وبحمده. هنا الملائكة تبحث عن هذه المجالس، تجلسين مع أبنائك في البيت، تجلسين في العمل، في أي مكان تذكرين الله عز وجل، تنزل الملائكة والرحمة والسكينة. الملائكة يوم يجدون هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل يجتمع بعضها على بعض. تخيل أيها الكريمة، هل الملائكة يوم أن تأتي لبعض الاستراحات أو تأتي إلى بعض المجالس التي تجلس فيها كثير من النساء في هذه الأيام، يجتمعن على القيل والقال، أو يجتمعن على المعاكسات، أو يجتمعن على القنوات الفضائية، قالت فلانة وقالت علانة، أو يجتمعن في الزواجات، تخرج المرأة من بيتها إلى الزواج الساعة العاشرة أو الحادي عشر ليلا تريد الزواج، ثم تعود وهي محملة بالذنوب والأوزار، تخرج من بيتها الساعة الحادي عشرة في الليل وتعود بعد صلاة الفجر، هل تحضر الملائكة لهذا العرس الذي فيه الفنانة؟ هل تحضر الملائكة لهذا العرس الذي فيه من الفجور والفحش وما الله به عليم؟ لا والله، إنما تجتمع الملائكة لأمثال هذه المجالس التي فيها قال الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجتمع الملائكة بعضها على بعض ويصعدون إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم التي تليها إلى رب الأرض والسماوات الذي يعلم السر وأخفى، فيقول سبحانه وبحمده: من أين أتيتم؟ الله عز وجل الذي يعلم سبحانه وبحمده: من أين أتيتم؟ قالوا: أتينا من عبادك. وماذا يفعلون؟ يذكرونك ويحمدونك ويمجدونك، إلى أن قال جل وعلا: وماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. ومما يتعوذون؟ يتعوذون بك من النار، فاللهم إنا نعوذ بك من النار. فيقول الله سبحانه وبحمده في آخر الحديث: أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. بأسباب هذه المجالس غفرت الذنوب، بأسباب هذه المجالس ترفع الدرجات. فيقول أحد الملائكة: يا رب فيهم فلان ما أتى إلا لحاجة. فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت له معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اتركي عليها بصمات. أين تتركين هذه البصمات؟ وما أحوجنا لهذه البصمات؟ هذه البصمات تترك أيتها الأخت يوم تكونين تحت أطباق الثرى. هذه البصمات يوم أن يأتي هادم اللذات وقد تركتيها. وأين تركتيها؟ تركتيها على هذه الأرض يوم أن تكونين تحت أطباق الثرى، وحيدة فريدة، لا مال ولا عيال ولا زوج ولا صديقة ولا صاحبة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هناك بين الدود، هناك في الظلمة تحت أطباق الثرى، وقد تركت لك أثر، وقد تركت لك بصمات، وهذه البصمات على هذه الأرض. يقول أحدهم: وكن رجلا إذا أتوا بعده يقولون مر وترك الأثر. نعم أيتها الأخت الكريمة، كم من إنسان وكم من امرأة قد رحلت من هذه الدنيا، والله إنها رحلت من الدنيا ولكن تركت لها أهل يدعون لها، رحلت من هذه الدنيا وتركت لها أبناء يدعون لها، رحلت من هذه الدنيا أيتها الأخت الكريمة وتركت لها جيران وصديقات، كلما تذكروا فلانة الطيبة، فلانة الصالحة التي كانت تذكرهم بقال الله وقال رسول الله، يدعون لها وهي في ظلمة القبر. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الميت كالغريق، الميت كالغريق. كم من النساء خرجت من الدنيا وتركت لها أثر، وتركت لها بصمات على هذه الدنيا. البصمات تركت أبناء حفظة لكتاب الله عز وجل، البصمات تركت بنيات عفيفات حافظات للغيب بما حفظ الله، تركت بيتا صالحا، تركت أولاد يدعون إلى الله عز وجل. هذه هي البصمات أيها الأخت الكريمة. كثير من الناس يخرج من الدنيا وقد ترك له أثر في هذه الدنيا. هذه أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، تلك المرأة التي تربت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تركت البصمات على هذه الدنيا حتى هذه الساعة، بل حتى تقوم الساعة وهي تركت لها أثر على هذه الدنيا. أم سليم يتركها زوجها مالك لأن الإسلام يحرم الخمر، قال: أنا لا أريد هذا الإسلام ولا أريد هذا الدين. فترك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى بلاد الشام بقنينة الخمر وهو لا يريد الإسلام. فجلست المرأة الحرة الأبية التي تربت على كتاب الله عز وجل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تركت تربي الأبناء على طاعة الله عز وجل. أنس ذلك الصغير أخذته وذهبت به إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعلته خادما عند الرسول صلى الله عليه وسلم. البراء الكبير جعلته مجاهد في سبيل الله عز وجل. وفي يوم من الأيام هذه المرأة التي دخل في قلبها الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، جلست وتقدم إليها أحد الصحابة ويريد الزواج منها قبل أن يسلم، قال: أريد الزواج. قالت: أنت مثلك لا يرد، ولكن أنت مشرك وأنا مسلمة ولا يجوز لي أن أتزوجك. فقام ذلك الرجل وأعلن إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى هذه المرأة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في دين الله عز وجل. قالت هذه المرأة الصالحة: قبلت بهذا المهر، ومهري هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي مهر هذا؟ وأي أثر تركت في قلب الزوج؟ الآن المرأة الآن غيرت رجال، الرجل هذا غيرت هذه المرأة على طاعة الله عز وجل. فدخل الإسلام في قلب هذا الرجل، ثم انطلق يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم أن صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم وكما قال الإمام الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. وإذا بعدما صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الرسول عليه السلام ضيف، أين يذهب بهذا الضيف؟ إلى البيت. وكانت بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، فأخذ الضيف حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وانطلق به إلى البيت الأول. أول بيت دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد فيه إلا الماء صلى الله عليه وسلم، ويأخذ الضيف إلى البيت الثاني ولم يجد إلا الماء، ثم الثالث ثم الرابع إلى التاسع، فلم يجد في بيوتاته عليه الصلاة والسلام إلا الماء صلى الله عليه وسلم. أخذ الضيف وعاد به إلى المسجد، ثم وقف أمام الصحابة ولا حياء ولا خجل، لأن القلوب كانت متربية على قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، لأن القلوب كانت متربية على قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، رباهم على هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقف عليه الصلاة والسلام فقال من يأخذ ضيف رسول الله؟ فقام أبو طلحة قال أنا أخذ ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ الضيف ثم انطلق أمام الضيف ودخل على المرأة قال ماذا يوجد عندك من الطعام؟ أم سليم الرميصاء رضي الله عنها التي تركها زوجها من أجل الخمر وتزوجت هذا الرجل على لا إله محمد رسول الله، ليس مهر 100,000 ولا 200,000 ولا 500,000 ولا 60,000، لا يفكرون بالدنيا الزائلة، إنما كانوا يفكرون بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قالت لا يوجد لدي طعام إلا طعام الصبية، وأنا أقول أيتها الأخت الكريمة خذي هذه القصة وانقليها في البيت وكوني مراسلة لنا في البيت عند أبنائك أو عند أمك أو عند أجدادك، تذكرين هذه القصة من أجل أن تتركين لك أثر في قصة صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم. يسألها الزوج ماذا يوجد عندك من الطعام؟ لو وحدة في زماننا هذا الآن زوجة دق عليها من العمل قال أنا بجيب معي ضيف، وين تجيب ضيف؟ ما عندنا شيء في الثلاجة، الثلاجة مليانة كل شيء، يبغى أن نقضي وأنت تتصل علي تقول في ضيف؟ أنت مهبول، ما أنت بصاحب الشركة، نقتنا لا تجيب ضيف، إيش هذا؟ أليس الله الرزاق؟ فتجد بعض النساء إذا كان بيجي ضيف لازم تبلغنا قبلها بيوم، إذا كان بيجي ضيف لازم تبلغنا بيومين عشان نروح للسوق ونشتري جميع الأكلات وجميع الأصناف عشان الزوج وصديق صديق له، يكونون كثير على السفرة ثم بعدين ترمى في الزبالة وإن لن يرجعون. هذا أبو طلحة يسأل زوجته ماذا يوجد عندك من الطعام؟ وش اللي عندك؟ قالت عندي طعام الصبية، طعام البزران، أنا وأنت مالنا شيء. قال شيء من الدقيق؟ قال شاغليهم حتى يناموا، لاعبيهم حتى يناموا. ليش؟ قال عندنا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت المرأة مطيعة لزوجها وتلاعب الأولاد وضحك الأولاد، وناموا الأطفال الصغار جياع لم يأكلون شيئا من الطعام. قال قومي واصنعي الطعام، فقامت المرأة تعد الطعام، قال إذا قدمت الطعام قومي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه، هذا قبل آيات الحجاب، فقامت المرأة كأنها تصلح السراج فأطفت السراج، وبدأ الضيف يأكل والزوج والزوجة يتظاهران بالأكل كأنهما يأكلان، والضيف يأكل والزوج والزوجة لم يأكلوا شيئا من الطعام. والذي يراهم في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وبحمده لا إله إلا هو، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، المطلع جل جلاله وتقدست أسماؤه. الأطفال لم يأكلون شيء، الزوج لم يأكل شيء، الزوجة لم تأكل شيء، الضيف أكل ونام، وفي هذه الأثناء وتتنزل الآيات على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، والزوج والزوجة والأولاد لا أحد يعلم بحالهم إلا الله عز وجل. في هذه الأثناء الآيات تتنزل من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ذهب الرجل يصلي صلاة الفجر ويصلي خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعدما استدار النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر قال صلى الله عليه وسلم يا أبا طلحة بخ بخ لقد عجب الله، لقد عجب الله من صنيعكم البارحة. الله أكبر. وفي رواية لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة. أي أثر، أي تربية تتركها هذه المرأة من أجل أن ربي عليها زوجاتنا، من أجل أن ربي عليها بناتنا، من أجل أن ربي عليها أنفسنا. هذه المرأة التي تركت أثر وبصمات على هذه الدنيا. أيتها الأخت الكريمة، أيتها الأخوات، عندنا في الحي امرأة أحسبها صالحة، امرأة كبيرة في السن، وأنت تسمعين هذه القصة تذكرين أم سليم. هذه المرأة التي تسكن عندنا في الحي أيتها الأخوات الكريمات، إذا امرأة من النساء كانت مريضة في النفاس، تقوم هذه المرأة وتأتي لها بجميع الأدوية الشعبية، وتقوم بخدمتها وتخدم الجيران وتتفقد المساكين في رمضان، وتذهب إلى المسجد وتنظف مصلى النساء. وفي شهر أربعة قبل شهر توفيت عليها رحمة الله رحمة واسعة، التي تركت أثر والله حتى هذه الساعة والناس يدعون لها في الحي. هذه المرأة أيتها الأخوات الكريمات، والله إنها لا تحفظ كثيرا من القرآن، والله إنها لا تعرف أشياء كثيرة في دين الله عز وجل، ولكن هذا القلب كان معلق بمرضات الله سبحانه وبحمده. إنها هذه المرأة التي لا تعرف كثيرا من قيام ولا صيام، ولكن القلب مرتبط بالله عز وجل، ويتذكر قول المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال في ذلك الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هي لم تتبسم فقط، لا والله، بل قدمت صنائع كثيرة من المعروف للناس. وفي الشهر الماضي الذي نحن قد ذهبنا وتركناه، وتركنا فيه أناس في المقبرة، الشهر الماضي مات أناس، وناس حتى الآن يذكرون، بل في أناس ماتوا من سنوات: النووي، البخاري، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القنساء، أم سليم وغيرهن، الشيخ بن باز، ابن عثيمين، وعلماء حتى الآن يذكرون وهم أحياء على الأرض. ليش؟ تركوا لهم أثر، تركوا لهم بصمات. أيتها الأخوات الكريمات، الشهر الماضي زوج المرأة هذه توفى الله يرحمه، وهذا الزوج كبير أيضا، عمره بالسبعين. هذا الزوج والله الذي لا إله إلا هو، ليس كثير صلاة ولا كثير صيام، نعم يحافظ على جميع الفرائض، أحسبه كذلك عليه رحمة الله رحمة واسعة. هذا الرجل أيتها الأخوات الكريمات، المسجد في جدول حياته، من تنظيف، من تطييب، حتى دورات المياه، حتى المعاملة مع الجيران، والله لم أرى مثل هذا الرجل عليه رحمة الله. لكن ترك له أثر، ترك له بصمات في الحي يدعون له. كم من الأخوات فكرت هذا التفكير أنها سوف تموت، وأنها يوم أن تموت ماذا تركت؟ أسأل سؤال، لو قيل أن فلانة من الناس سوف تموت بعد ساعات نائمة في الفراش، وجيها اتصال، رأت في المنام بتموتين بعد ثلاثة أيام، قامت من النوم مفزوعة، أعوذ بالله، كابوس. جاء اليوم الثاني وتتحلم نفس الحلم، فلانة بتموت بعد يوم، بقالس يومين. اليوم الثالث ما بقى إلا يوم، شو تسوي هذه؟ ماذا تفعل؟ هل تتحجب؟ هل تترك الأغاني؟ هل تقوم ببر الوالدين بخدمتهم؟ ماذا تفعل؟ تفكر في أي عمل خير يقربها لله عز وجل. فالآن أقول، الآن انطلقي إلى الله عز وجل، الآن اترك لك أثر في هذه الدنيا. نعم أيتها الكريمة، والله من الناس، من النساء أزواج، في مجلة الأسرة، مجلة الأسرة ذكرت قصة عن زوجة. هذه الزوجة زوجها قال سوف يتعشون معي شباب اليوم، بدأت ترفع الصوت تتكلم عليه: أنت فاضي؟ ومن هالكلام الزوج مساكين تعوذ من الشيطان، وكله عشان لقمة رز، شغل سيارته ماشي بالسيارة وصدره ضايق، وهو طالع في التقاطع يصدم سيارة ويموت عليه رحمة الله تعالى. الزوجة هي اللي ذكرت هالقصة وتحذر النساء من هالقضية. كيف تسببت ان زوجها يطلع وهو مو راضي عنها؟ مات، راح من الدنيا، لكنه مو راضي عنها، لان هي اللي تسببت، جعلت من الزوج انه ما يرضى عليه. وبعض البنات نفس الشيء في البيت، تكون ما تزوجت، اخلاقها ما ترك اثر، اخوانها يشتكون منها، ابوها يشتكي منها، امها تشتكي منها: يا بنتي سوي، انا ماني فاضيه، انا مشغوله، ما في هالبيت الا انا، اخواني ما يشتغلون، انا اللي انظف البيت، انا اللي اكنس، انا اللي ما في ما تشوفون الان في هالبيت. ترفع صوتها على امها، ترفع صوتها على ابوها، ما تفكر ما تفكر في قضيه انها سوف تموت يوم الايام يقول الله يرحمها. ما تفكر ان يوم الايام يوم ان تكون تحت بين الدود والتراب يقول الله، اذا دخلت امها المطبخ او دخل ابوها او اخوها شافوا الملابس بعد الكوي شافوا كذا، الله يرحمها الله يغفر لها، كانت مطيعه. ذكر الشيخ عبد الملك القاسم في كتابه الزمن القادم، هذه البنت كانت ملتزمة وكانت محافظة، وكانت هي الوحيدة من بدة هذه القصة التي كانت محافظة على القرآن، على ذكر الله، على الصلاة، على الصلاة، وتنصح إخوانها وخواتها، يا إخواني صلوا، يا إخواني توبوا، يا إخواني عودوا، لكن سبحان الله ما في استجابة. وفي يوم من الأيام قرروا السفر إلى الدمام، اركبت الأخت معهم ومعها أشرطة ومسجل قرآن وحديد، فهم في الطريق يمشون شغلوا أغاني. الآن العجيب الآن في السفر، الآن الدعوة مستجابة، الإنسان يدعو الله عز وجل أن يغفر له، أن يرحمه، أن يتقبل منه. قالت يا أخواني شغلوا أشرطة، أنت معقدة فاضي، حتى في السيارة بعد تنكدين علينا، بنروح نوسع صدورنا. بعض الناس يعتقد أنه يوسع صدره، بعض البنات تعتقد أنه ميشت الشعر ولبست البنطلونات ولبست القصير وحطت قصة غربية وما أدري إيش بعد، وراحت تسكع بالأسواق وطلعت عيونها وطلعت يديها وحالتها حالة أنها خلاص أنها وصلت مستوى. وهذه من ضحك الشيطان على كثير من الفتيات إلا من رحم الله عز وجل. فقالوا لها أنت معقدة، اسكتي الله يرحم والديك، خلنا نوسع صدورنا، الحين نوسع صدورنا على البحر وانت بضيق نتكت عينين. وهذا الابتلاء، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. فذهبوا وجلسوا في الدمام فترة معينة، ثم عادوا في الطريق وأصوات الأغاني في السيارة. فقالت يا إخواني شريط واحد، يا ذكرهم بالله، فأبوا وأصروا واستكبروا. وفي أثناء الطريق والسيارة كانت مسرعة ينفجر الكفر الأمامي فتتقلب السيارة ويأتون الناس، والعجيب أن كلهم أحياء لم يصابون بأي شيء إلا هذه البنت توفيت عليها رحمة الله، ماتت. وبعدين الأسرة بأكملها انقلبت وصارت ملتزمة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البنت ماتت الآن في المقبرة، ولكن تركت لها أثر أن تاب الأخ وتاب الأب وتابت الأم وعادوا إلى الله عز وجل وصاروا من الأخيار، نحسبهم كذلك. انظري أيتها الأخت الكريمة، الصبر، اللين، وكيف تتركين أثر بالبيت. تدخل الواحدة تقوم لصلاة الفجر، ثم تأتي إلى أخوانها الصغار، مثلا البنت اللي ما تزوجت تأتي لأخوانها الصغار، تقبل رؤسهم الصغار، همزهم، صلوا يا أحبابي، صلوا يا إخواني، تحتضنهم، غير ملابسهم، تهتم فيهم، تأخذهم على جنب، يصلون المسجد، إذا عادوا المسجد أيضا في هذه الإجازة تجعل لهم برنامج في البيت. كذلك المرأة المتزوجة تجعل لأبنائها برنامج في البيت من أجل أن تترك لها أثر في البيت. أيها الأخوات الكريمات، أنا كنت في محاضرة في سجن الملز، بعد ما انتهيت من المحاضرة يمسكني واحد قال ممكن كلمة من السجنة، كان عليه قضية مخدرات محكوم، فقال أنا أتمنى تزوج. قلت ما شاء الله خير إن شاء الله، تطلع إن شاء الله تتزوج. قال أتزوج وجيني ولد. قلت زين ما شاء الله، وإذا جاني ولد بسميه على أبوي. قلت والله فيك بركة ما شاء الله كويس. قال عشان ألعنه في الليل والنهار. شوف أي والله يصير، كيف ما يصير؟ يصير لأن بعض الأمهات بعض الأولاد وده يضرب أمه، اي والله بعض البنات تود تضرب امها، لان الاسلوب اسلوب سيء جدا جدا في التعامل، ما تعرف تتعامل مع الولد، ما تعرف تتعامل مع البنت، ما تعرف. اذا شافت البنت نايمه مسكينه مثلا، اقول اضرب مثل، البنت نايمه تجي الام عضو تشوتها مشت، قومي ما رتبتي الساعه 11 يا قره يا الهيمه يا الدبشه بهالكلام. البنت مسكينه تفضفض لمن؟ تكلم مع من؟ واذا جابوها قالت الام شفت بنتك هالدبشة، وإذا كانت ما شاء الله البنت يعني استغفر الله يعني إلا من راح إكس إكس لارج ولا كذا، قالت بنتك الدبة أو بنتك العصلة أو كذا ما تنفع ما فيها خير، ما أدري شو تسوي إذا فتحت لها بيت بكرة هالبقرة. يعني كلام يخلي الإنسان ممكن يولد انفجار، يخلي الإبن يحقد على الأم، يحقد على الأب بسبب التعامل، ولم يفكر الإنسان يترك له أثر على الدنيا، بصمات على الدنيا. أيها الأخوات، فتنتبه البنت كيف تتعامل مع الأم والأب، تنتبه الزوجة كيف تتعامل مع الزوج. يعني مشكلة الآن العدد الآن قد يختلف، قد في متزوجات وفي غير متزوجات، لذلك بتكلم عن قضية البصمات من هنا ومن هنا. مع البنات مثلا كيف تترك بصمات مع أهلها في البيت، بعدين بتكلم مع الزوجة مع الزوج ومع الأبناء. أقول مثلا في البيت اللي البنت اللي ما تزوجت تحاول تسوي كما ذكرنا قبل قليل، تجعل لها برنامج في البيت كيف تقعد مع أخوانها، كيف تبين لإخوانها إذا جاء الوالد كيف تقبل رأس الوالد، قبل رأس الوالدة مثلا. البيت كله مو ملتزم، البيت كله يسمع أغاني، البيت فيه قنوات فضائية، كيف تتعامل مع القنوات الفضائية، الدشوش مع الأخوان والأولاد بعضهم شديد، روقينا بلا بنات ما لنا فاضيين لسه مطوعة معقدة كذا يقولون، كيف تتعامل معهم، كيف تكسبهم لها. أقول أول ما تبدأ تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ترك له أثر عليه الصلاة والسلام، كيف ذاك الرسول طردوه من مكة، طردوه هلا وقبيلته، أنت المجنون، أنت الكاهن، أنت الساحر، طردوه من مكة، أحب البقاع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وين يروح؟ راح له للطائف يشوف كان في أحد لعله يمئن من الله يمن عليه بالهداية، وراح له للطائف. أول ما جاء له للطائف أيوة، تخيل الناس جالسة مجتمع الآن، أنت جالسة وتتكلمين مع البنات في المدرسة، يا خواتي الغزل حرام وما يصلح تكلمي لس واحد في الليل، أهلس نايمين، تخيل أشاء الله قام أبوس أو أخوصة، وبعدين كأنهم يسمعون وكأنهم إذن لا هاقم يضحكون بايلا يلا قم نقل. ردت الفعل عندس بعض البنات رد عليهم وتسبهم تلعنهم وردون عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى أهل الطائف وقف على رؤوسهم وجلسوا يسمعونه وبدأ يبين لهم التوحيد صلى الله عليه وسلم وماذا لهم من الأجر، وسألت لا صحيح وكأنهم يسمعون. انتهيت؟ قال نعم. قال واحد شوف أنت لو أدري إن الله أرسلك لقطعت الصلاة الكعبة شقتها. يعني قال لا أنت يرسلك إيش هذا؟ وبدأ يضحكون على الرسول صلى الله عليه وسلم، روح بنا مجانين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، تخيري واحد يمشي في طريقه، ثم تؤخذ الحجارة في الشارع من الأطفال والنساء والعبيد يرجمون النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن أغمض عينيك وتذكري الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يمشي في طريق واحد وهنا رجال وأطفال ونساء يرجمونه بالحصى والدم ينزل عليه الصلاة والسلام. إيش هذا الموقف؟ طه يروح النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل والدم ينزل، يأتي جبريل يا محمد يا رسول الله هذا ملك الجبال يسلم عليه ملك الجبال، يا محمد مرني أطبق عليهم الأخشبين، أسكر على المكة والطائف الجبال، حطهم في الأرض سوا قاعا صفصفا. فقال عليه الصلاة والسلام لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. إيش اللهم صل وسلم عليه. نعم ضيق صدر يجي الإنسان يتمنى الخير لهلا، يتمنى الدشمه في بيته، يتمنى الأغاني هم عند إخوانه، يتمنى إخوانه ما يلبسون بناطيل ولا قصات غربية ولا خواتة كذا ولا أطياب متعطرات في الأسواق، ولكن كيف يتعامل هذا الصمت؟ صارت الضيق النبي صلى الله عليه وسلم قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذا القرآن وهذا الدين تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. تبدين تعاملين مع الأخوات ومع الإخوان بأسلوب الذي فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله الله بالابتسامة، اتركي أثر الابتسامة. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا الأخت الكبيرة جاءت وأولادها تأخذين رأسها تقبلين رأسها، أشرطة كتيبات مسابقات في البيت، حتى أني قلت من بعض الإخوان في لقاء كيف التعامل مع الأبناء، قلت يا أخي أنا ما قدرت، أنا ما يعني يسألني الأخ يقول أنا بيني وبين زوجتي يصرح للزوجات، أنا وزوجتي ما قد ضحكنا في البيت، أنا وعيالي دائم صارخ، ما قد جلسوا جلسة مع بعض، الجلسة اللي عند التلفزيون هذه ما بجلسة، يقول ما قد جلسنا مع بعض جلسة نسولف ونضحك، حاولت ما قدرت. قلت له قد يضحك البعض، قلت ميدة سوي لك جدول. قالوا شو الجدول هذا؟ قلت الجدول حط فيه إنسان حيوان نبات جماد إنسان، وهذه اللعبة دي العب أنت وياهم. قالوا شلون يا ابن الحلال العب هذا؟ قلت العب جربها، أن نقصد وشه كسر حواجز كيف تتآلف القلوب. يقول اليوم الثاني والله زوجتي قامت تضحك لنا ما عرفت تجاوب، وعيالها صرفوا يجاوبون، وصار البيت فيه نوع من فرشة الفرفشة والضحك الأناسة في البيت. فهكذا تكون البيوت يوم أن ترتبط بالله عز وجل. طيب الخنساء، أو قبل الخنساء نقول هاجر عليها السلام، أي أثر حتى الآن؟ نروح إلى مكة وذجير بين الصفا والمروة، وش نذكر؟ نذكر هاجر، نذكر ذاك الموقف بين هاجر أتت من الشام استجابة لأمر الله عندما أمر حبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأتي بها إلى هاجر في واد غير زرع، ما في أحد، جبال صوت، ما عنده أحد. الحين الزوج لو يقول يا فلانة أنا بطلع مع الشباب عندنا محاضرة أو درس، ادخليني في البيت بالحالي، وش بيجي أسبوع بعد؟ ما جس، أقرأ شو أسوي بالحالي؟ أقرأ القرآن، أذكر الله عز وجل، اكتبي، شغل الشريط، لخص الشريط. في أشياء الإنسان يقدر يشتغل وقته. ذهب بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هذا الوادي ما في أحد، قالت يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ما عندنا أحد. سكت وراح. يا إبراهيم تلحق يا إبراهيم، كيف تخليني أنا هالرضيع الطفل الصغير، لمن تتركنا يا إبراهيم؟ ثلاث مرات، ثالث مرة قالت الله أمرك، الله اللي مرك؟ قال نعم. قالت اذهب لن يضيعنا الله. شوفي بعد ذاك الصبر. الآن نروح الصفا والمرة نذكر هاجر، زمزم نذكر إسماعيل وهاجر، نروح مكة نذكرهم. هذه البصمات اللي تركتها هذه المرأة، امرأة فرعون، امرأة فرعون في القرآن، الله عز وجل ذكرها في القرآن، آسيا في القرآن، قصة امرأة فرعون، أثر تركته امرأة فرعون مع هذا الطاغية. وقبل أن نتكلم عن خنساء، في واقعنا الحاضر يا أخوات من ثلاث سنوات أو أربع سنوات، أحد النساء أعطاها الله عز وجل المال. هذه المرأة كان عندها أرض، أرض مساحة 600، وكان تجيب لها سعر يعني تدخل عليها فلوس وهي بخير. وكانت أحد الدور النسائية في مدرسة، مدرسة حكومية. فانطلقوا بعض الأخوات إلى هذه المرأة وأتوا إليها وتكلموا معها عن فضل القرآن وعن الأثر تتركه يوم تموت وكذا. قالت أنا ما عندي مانع أتبرع بهذه الأرض مساحة 600 لتحفيظ القرآن. وذهبت إلى المحكمة وتنازلت عن هذه الأرض وجعلتها تحفيظ قرآن. والآن الأرض موجودة، والآن بنوا الأرض هذه الحمد لله رب العالمين، الآن الأرض مبنية، والآن تدرس فيها أكثر من 300 امرأة. تخيلي كم امرأة تقرأ آية، كم من امرأة تسمع محاضرة، وكم من امرأة تستغفر، كم من امرأة تصلي في المصلى، كم من امرأة تابت الله عز وجل في هذه الدار، كم من امرأة أنفقت في هذه الدار أجر حتى يصب في ميزان حسناتها يوم تموت. بعد ما تموت تجدها يوم القيامة حسنات بإذن الله عز وجل. وذهبنا إليها، كان في أرض أخرى ثانية بجوار هذه الدار، الدار صارت ضيقة جدا من كثر النساء والحمد لله رب العالمين. فذهبنا إلى المرأة واتصلنا عليها، قلنا في الأرض الثانية هذه لمن؟ قالت هذه أخوي. قلنا كان يتبرع بها جزاه الله خير، نوسع الدار مساحة 600 الأولى والثانية مساحة 600. فأخوها طمع، دخل عليه الشيطان فقال إن كانوا يريدون أن يشتروا ما عندي مانع أنا أبيع، ما عندنا فلوس. فقامت هذه المرأة التي تريد الأجر وقالت أنا عندي أرض في العلية، خذ هذه الأرض اللي في العلية تجيب الملايين وعطني هذه الأرض، ومساحة اللي في العلية أكبر من هذه الأرض. فقام استجاب. ثم بعد ذلك ذهبت أنا مع المرأة هذه إلى المحكمة عند الشيخ سليمان الحديدي، ثم تبرعت أمام الشيخ بالأرض الثانية لتحفيظ القرآن الكريم. فقلت للشيخ الشيخ ادع لها وقل لها بعض الكلمات يعني. قال الشيخ تجدين ذلك عنده، بدأ يتكلم بدأت تبكي صيح الشيخ ما عنده تتكلم، سكت الشيخ سليمان الله يحفظه. فقالت المرأة يا شيخ هذا قليل في حق الله عز وجل فقد أعطانا كثير، أي قلب هذا وأي أثر تركت في هذه الدنيا أيتها الأخوات الكريمات. نعم أنا الآن علمنا بأن الأخوان يريدون يشترون فيلا، كم من الأخوات التي تتبرع بالذهب أو تتبرع بالمال، والله الذي لا تجدها بإذن الله. كم مرة تحفظ قرآن، كم من طفلة صغيرة تحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل الملائكة في البحر حتى الحيتان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير والنملة في جحرها، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تعلمنا بعض البصمات من بعض هذه القصص اللي سمعناها الآن. نقول أيضا أيتها الأخوات تستطيعين أيتها المتزوجة أن تتركين بصمات مع الزوج. وأقول اسم من تركت بصمات، امرأة تصدقين أثرت على زوجها سنة كاملة، أثرت على بلد، أثرت على مجموعة، امرأة إيه نعم تركت لها أثر في قلب زوجها، ودائما تذكرها زوجها، بل وكان يقدم لصديقاتها من الهدايا والصدقات. أتعلمين من هي؟ إنها أمك، إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. انظري ماذا فعلت خديجة، انظري ماذا فعلت مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن أتى مفزوع النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أول من وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليست امرأة؟ نعم، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. يوم أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، الله أبدا. انظر إلى هذه المرأة العجيبة كيف ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم ينساها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى صديقات خديجة ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ فأقول انظري أنت تستطيعين يوم تقرأين في سيرة خديجة وماذا فعلت وماذا قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، مالها ونفسها وكل ما تملك قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أسمع قبل أيام في إذاعة الكويت امرأة يطرح عليها سؤال، كانوا أول مرة يسوون في الكويت شيليهات زي اللي عندنا هنا في السعودية، شيليه هذا الشيليه هذا يعني كان كبير جدا، والشيلات في الكويت في اختلاط الرجال مع النساء، لكن أول سنة في الإجازة هذه يعني في الصيفية يجعلون ما يدخل فقط سوى النساء، ما يدخل أي زوج ولا أي شاب، فقط للنساء فقط أول مرة. فكانوا يطرحون سؤال على النساء، كل حرمة تقول ما أحسن أحسن شيء، ويسألون طيب من أعطاك من الفلوس، وكل النساء يثنون خير. سألوا واحدة قال من أعطاك، من دفع لك المال، من أعطاك الدراهم؟ قالت زوجي، مالي ومال زوجي عشان أشتري لأولادي. السؤال اسمعي هذا السؤال، قالوا يمكن الزوج يوم الأيام يصرف من الجوال كثير وخلي السددين وانت موظفة. قالت كلها الزوجي. قال بيوم الأيام بتزوج زوج على اسمه. قالت أنا أجمع أنا وزوجي ونحن في حياة سعيدة ولسنا في هذا. قال وين؟ بدأ يتكلم، فقالت له أنا بقول لك حاجة، أنا وزوجي من 20 سنة متصافين وراتبنا هو واحد، راتبه راتبي واحد، ولو يأمرني أخرج من الدوام خرجت. أي قلوب! بعض النساء تعرف المقصد والهدف، خلقت من أجل عبادة الله عز وجل، كيف تكون تعين الزوج على طاعة الله وبحمده، فتبدأ الزوج. بعض الأزواج لا سمح الله، لا سمح الله شارب دخان، بعض الأزواج ما يصلي، بعض الأزواج حق حشيش حق مخدرات، كيف تعامل مع هذا الزوج؟ تستطيع تترك لها أثر، تتعامل معها باللطف، بالدعوة، بالدعاء في ظلام الليل الدامس والناس نيام. والله يا أخوات، واحد من الإخوان يتعاطى المخدرات 25 سنة هيروين، وطرد من العمل، كان إنسان ضابط كبير وزميل الآن، وطرد من العمل، طلقت منه الزوجة. وشو كان يقول لي؟ الآن ما شاء الله داعي الآن هو، والآن له مثل 3 سنوات وهو داعي من دعاة زواجه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طلقت الزوجة، راح في سبيلها، يقول كان زوجتي تصلي في الليل وأنا نايم، إذا قمت من النوم شفتها واقفة تصلي وتبكي، والله يقول لي هو كان يبكي يكلمني، يقول لي والله إن دموعي تنزل أب إذا ذكرتها الآن. ليش؟ قال والله أنا تقف تصلي وتبكي تقول يا رب يا رب اهد زوجي، يا رب افتح على قلبه، وتبكي الزوجة يا الله عز وجل، لكن ما نزلت الهداية. يقول بعد ما تنتهي تقول أقول ما يقول يعني هو، أقول لها هذه دموع تمساح، واضحك عليها. يقول شف راحت الأيام، طلقت مني وراحت في سبيلها، تزوجت زوج ثاني وراحت الله يستر عليها، لكن كأنها كالسهام في قلبي كلماتها ودعاءها لله عز وجل. الآن 3 سنوات تقريبا وقد استقام على طاعة الله عز وجل، وأصبح من الدعاة لله سبحانه وبحمده، ذو لحية طويلة وثوب قصير ونور يشع من وجهه في طاعة الله عز وجل. زواج الأسبوع القادم، لكن لم ينسى تلك الزوجة ودعواتها التي كانت ويدعو لها بالتوفيق ويدعو لها بالسداد. انظري للأثر تركت الزوجة عندما دعت الله عز وجل أن يهدي هذا الزوج. هذا أول باب. النقطة الثانية، إذا أتى الزوج، بعض الأخوات الزوج يمكن يتغدى في المطعم ليش تقدم المطعم؟ قال انا ودي انا اروح البيت، ودي ادخل البيت، ودي اجلس مع عيال، لكن اول ما ادخل عيالك سووا، عيالك كسروا، عيالك تضاربوا، عيالك تذابعوا، تو عند الباب جاي من الدوام مكروه، وان كان عسكري جاي من خفاره، وان كان يعني شمس حاره، اول ما يدخل تو داخل مسكين عرق على وجهه، ان كان سيارته عندنا فيها مكيف الله يعينه، فيدخل مسكين تعال شو تاخرت قاعدين نحترك على الغداء، بنشر الكفر، بنشر الكفر. طيب وش يسوي وثيابه وسخه جاي، يلا بروح لامي، يبغى يعبر عن مشاعره، يبغى يتكلم. ما مره ما شاء الله بعض النساء دينمو 220 بل 240 تفجرت قدامه، حتى ان واحد توفي على رحمه الله يعني كان في عراق مع زوجته، وزوجته يعني هو ما شاء الله مو قوي، هو مساكين ما يعني ما له شخصيه، بس الله المستعان. فدخل مساكين سكت الباب، سكت الباب، هو كان ما عنده عيال، وبدا يتكلم تناقش وياه، واو ارفع صوت وارفع صوت، هو مسكين مع القلب، يا بنت الحلال خلاص اللي تبين سويه ما عندي مانع، بس ابغى اطلع، يقول ابغى اطلع، والله ما تطلع، صك عليه من منهم رجالي ولا هو، صك الباب يقول ابغى اطلع كانه بزر، ويقول له والله ما تطلع، طيب اعطيني المفتاح انا مكتوم ما عاد اقدر اتنسم، قالت ما اطلع، بس يروح مساكين ويدخل غرفته ويجلس في الغرفة، عطيني موية أنا تعبان، إذا تحزن جعلك تموت، أعوذ بالله، ذي بحرم هذه إبليس، بسم الله الرحمن الرحيم. فجلس مساكين فجأة بدأ يشاهد سقط على الأرض ميت، مات بسبتها اللي الآن تبكي دم الآن، وحصرات سببت بزوجها، سببت نكد كتمته في عيشته. وهذا حال بعض النساء، حتى يذكر الشيخ سعيد مسفر الله يحفظه بأن بعض النساء كل ما دخل الزوج قالت جيب معك، جيب معك، إذا راح الدوام جيب معك، إذا بروح المسجد جيب معك لا تنسى، جيب معك لا تنسى. قال يا بنت الحلال كل يوم جيب جيب جيب، ما في يوم من الأيام قلت خذ، قلت خذ معك الزبالة، إيش هذا؟ بعض النساء ما عنده حكمة، ما عنده شيء. ثم نقطة ثانية ثالثة بعد، بعض النساء الله يهديها أي مشكلة تصير بينها وبين زوجها تلقط عفشها وتحط في الشنطة، يلا امشوا امشوا امشوا، وقفت الموسيقى ضفت هالبزرين راح متاهلة، وش هذا؟ لا هذا أكبر خطأ في العشرة الزوجية والمعاملات الزوجية اللي يقع فيها كثير من النساء. كوني حكيمة، كوني حليمة، كوني كما قلنا القدوة خديجة، القدوة عائشة رضي الله عنها، صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. دخل الزوج من العمل، لا تعبت يا ابو فنان، تبي الغدا الحين ولا شوي؟ قولي للعيال الأولاد قوموا، إذا جابوكم شوفوا قوموا كلكم عبوا راسه، حبوا يده، ليش يا امه؟ ما يدرون، لازم في سبب، لازم قم بس لا افقع راسك بالعصا، اذا جاء حب راس حب راس، طيب ليش حب راس؟ وي انت يا العاصي، هذا خطا، ابوك يتعب عشانك، ابوك قايم من الساعه 7، ابوك راح الدوام، ابوك كذا، اذا جاء حب راس حب يده، جزاك الله خير يبه، تبغى شيء يبه، نهمز رجولك، نهمز راسك، تبينا نروح نوم عنك نؤخر عنك شوي لين تنوم، كوني قدوه والله تغير البيت باذن الله عز وجل، حتى الزوج يستحي من المعامله تعاملين انت، ولا تعاملين الأجر إلا من الله عز وجل، لا تريدين من جزاء ولا شكرة، إنما عند الله عز وجل. فتبدين دخل الزوج جلس، جات القهوة، تبي القهوة، تبي الغداء، إذا جاب نوم خذيت الأولاد، الكلمة الطيبة كما قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، هذه صدقة تتركينها مع الزوج. النقطة الثانية أو الرابعة، أنت والزوج والسفر، شاوري الزوج في السفر، اجعلي نص ساعة ساعة جلسة خاصة مع الزوج، صك الباب الغرفة سوالف انت وياه، سواليف عادية، ليس سواليف، لان بعض النساء صح ان بعض النساء تمر عليها مراحل مرض، تمر عليها يعني امور ما تمر على الزوج، تمرض اضعف من الزوج، اول ما يقعد الزوج يسولف معها بطني يعورني، قلبي يعورني، راسي يعورني، رجولي تعورني، ظهري يعورني، كل اسم مريضة انت، كل اسم مكسرة معدومة، هذا مو متعامل، تحملي تبسمي، اذا صار مشكله بينك وبين الزوج بعض الحليم تقول انا طيب سويت كل شيء معه، كل شيء سويت، هو شايف نفسه، هو ما يمدحني، هو ما قال لي، هو ما قال لي يا حلوه، هو ما قال لي يا عسل يا سكر يا ما ادري ايش، ما قال لي انا سويت كل شيء. طيب انا اقول شيء، ليش ما قال؟ لان اصلا انا وكل واحد فينا اهلنا ما علمونا هالطريقه، ما علمونا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، كان يقول لها الحميراء، وكان يأكل مكان لتأكل من عائشة عليه الصلاة والسلام، جعل عائشة تحبه تتعلق فيه صلى الله عليه وسلم. حتى يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أثر ترك المسلم بصمات تركها عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كان راح الغزوة ومع الصحابة، عادوا من الغزوة قال الجيش تقدموا، فتقدموا الجيش كامل، قال عائشة وقف اصبر شوي تأخر شوي، فتأخرت عائشة حتى تقدم الصحابة ما في أحد، قال يا عائشة تسابقين، أنا أسألكم الآن من في زوجة أم طلعت استراحة هي وزوجها وأولادها سابقت وياه؟ البنت ما تسابق مع أبوها تستوي، هذا الرسول هو قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من عنده ولا عند أحد. قال يا عائشة تسابقين؟ قال تسابق يا رسول الله، سباق يعني ما، وعلى ذلك وشايل هم الأمة كلها صلى الله عليه وسلم، يعني مع ذلك يريد أن يدخل السرور في بيته، يريد يحبب زوجته فيه، اللهم صل وسلم عليه. قال تسابق يا رسول الله، فتسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبقت الرسول عليه الصلاة والسلام. انتهت القضية، ضحكت ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل المدينة، راحت الأيام، بدنت صارت سمينة عائشة رضي الله عنها، وراحوا لحد الغزوات ورجعوا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش تقدموا، فتقدم الجيش، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة تسابقين؟ قالت أسابق يا رسول الله، فتسابق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فسبقها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة، كيف تضحك عائشة، كيف تنبسط من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه مودة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته. تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أحد زوجاته كيف كان يعني يمزحون بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. فأنا أقول يا أختي الكريمة قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فن التعامل، فن الأثر اللي تركها، والله يا أخوات لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ماتت خديجة عام كامل بكى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ التصرفات اللي فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تعاملي أول مع الله عز وجل وبتغي الأجر من الله سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. أم الزوج، بعض الناس جاتنا أمك الله يعيننا على أمك، مشكلة هذه، كيف تبغى الزوج يحبس أو يقدم لس أخلاص أول ما تجمه بتنوم عنده ليلة؟ جات أمك، جاء من الدوام أو جات أمك بحط راسه على وسادة بنوم مسكين، تدري أمك وش قالت لي؟ تدري أمك وش سوت بي؟ تدري أمك وش قالت لي؟ ياخذ فراشه ويرمي في السياره في الشارع من هالاسلوب. امه هذه، امه اللي تعبت عليه، امه اللي حملته، امه اللي ارضعت حول عيني كاملين، امه هذه، امك امك امك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كوني له معين على بر والديه، لا تعين على الحقوق. يعني واحد رايح السوق مع زوجته والخادمه وولد صغير ويشتري ذهب ب24,000، قال كم من الذهب؟ قال الذهب كله ب24,000 لزوجته و150 ريال حق خاتم. خاتم من حق المين؟ قال هل جيز، خذت خاتم ب150 ريال. العجوز هذه أمه، أمها الخيشة هاد مش هذا المعمرته، فخذ الخاتم من يد أمه، قال العجايز ما يلبسون خواتم وذبة. قامت العجيز انزلت دمعتها وراحت للسيارة تبكي، قامت الزوجة قالت له كيف سويت كذا، كيف قلت لها كذا، 150 ريال بعدين أنت منعتها الحين، بعدين من إيش اللي عيالنا ويغيرهم في البيت؟ هذه الآن بارة قلنا، شوفي كيف بعض النساء تعين الأزواج على عقوق أمهاتهم. واحد وسوى، دخلت زوجته عليه وصوت له إبليس، أعوذ بالله من إبليس، أمك صوت، أمك وأمك وأمك وأمك، قالوا في تلفزيون السعودي، قالوا في تلفزيون السعودية، جيت الرياض ندري من كم سنة، والرجال وجيز مساكينة واتفق قال بذبحها، أنت عمري وحياتي، أنت قلبي، مين يذبح هذا بعد تنكد أمه من هنا وين أمرتها منه؟ قالت خلاص بكرة نذبح. العجوز نايم مساكينة ويروح يشيل بلكة هو يا زوجته كبيرة حصاة يفكون على رأسها. وقامت نائمة مفزوعة تصرخ، الدم يطلع من عجيز تمشي ما عاد تشوف، مش يسوون فضيحة. يروح يجيب موية نار يكب عليها وماتت. قتل أمه، نزلوا حافي وقصر قبته، وزوجته قصر قبته. سبحان الله، انتبهي. بعض الأمهات معليش يا أختي، بعض الأمهات قد تقول كلمة سيئة، بعض الأمهات تقول أنت ما فيك، قد تتلفظ ألفاظ سيئة. أنت يصبر عشان هذا الزوج، ما له حق، ما له حق أن تغسلين لها أو تطبخين لها، لكن ابتغي الأجر من الله عز وجل، ابتغي الأجر من أجل هذا الزوج. يقول أحد الإخوان في مجلة الفرحة الكويتية، يقول حقيقة أنا ما أعرف كيف أشكر زوجتي، أعجز كل العجز أنا أهدي زوجتي أي هدية قليلة في حقها. ليش؟ قال تنظف أمي، أمه تنظف أمه، تغسلها، تروشها، تسبحها، أصلحها كلها، ما تنوم حتى تنوم أمي، أجي أحس كأنها أحسن من خواتي مع أمي. يعني هذا تكلم، نحتاج هذا الجانب، نحرك هذا الجانب، قضية العاطفة بين مع أم الزوج من أجل تركين أثر لأم الزوج. هو إذا شاف نفسه تعامل مع نفس أنت مع أمه، هو نفس الشيء تعامل مع الأهل نفس الشيء. في نقطة وهي قضية الأهل، يعني لا سمح الله صارت مشكلة بين الزوج والزوجة، الله الله لا تنقلين أي مشكلة للأهل، ضربني، تكلم علي، يعني يوم من الأيام ترجع للزوج، يوم من الأيام تصلح الأمور، لكن يبقى شيء في قلب الأب، شيء في قلب الأم. من الأثر من الأخوات اللي ما يعني ما عندهم أزواج، اللي ما تزوجوا، نركز على القضية هذه، نقول يا أخوات الله الله بالرفقة الصالحة، الرفيقات المعينات على طاعة الله عز وجل. تتفقين مثلا عند أحد الأخوات، أختس بنت عمس بنت خالص، كيف تتعاملين معها؟ تتفقين مع بعض الأخوات إن تسوين عزيمة تحضر هذه البنت الصالحة الداعية، وتحاول تصيدون هذه بنت العم أو بنت أو الأخت الكلام الطيب بالهدية، مو بلازم الهدية كتاب، مو بلازم الهدية شريط، إلا هدية. واحد من الشباب يقول لي أنا يقول مشكلتي أنا جبت أشرطة لخواتي قرآن وحديث ومحاضرات يرجعونها علي، مسجلين عليها أغاني، جبت لهم كتب، جبت لهم كذا، أنا خلاص مليت من هذا البيت، ما أقعد. تكلمت عليهم، أبوي قام يتكلم عليهم، دخلك فيهم، ما عليك منهم، أنا مليت، ما أنا بسكن برا، أنا عندي راتب وافتح لي بيت، بس كل اللي في شقة لين أتزوج، أنا ما بيت دش خراب، أنا ما أعرف. قلت يا أخي الكريم في حل، والحلول كثيرة الحمد لله. كيف؟ قلت الحل طلعهم من الزهر. قالوا وين طلعهم من الزهر؟ براقع وبلاوي وتبرجات والغراب ومدش بعد وفتحات، وين؟ قلت طلعهم الساعة 11 في الليل ظلام، ركبهم حط ضليلة ما يجيهم معد، يطلعوا إياهم بر، صدهم عن الناس، اشولهم، اشتر لهم أقلام، اشتر لهم دفاتر البنات من طبعكم تحبون الدفاتر الحلوة الزينة، شناط زينة، شيء يعني سلسال، خاتم ذهب، خل الأشرطة والكتب بعدين، اقعد معهم في البيت، سولف معهم، اشتر لهم همبرجر، يعني أنا كل أفكر فيك كسر حواجز، حببهم فيك، أول إذا حبوك حبوك يا داعية بإذن الله ينطلقون دين الله. أول ومنها الإخلاص لله عز وجل. سبحان الله، صاحبنا قال نتوكل على الله، وبدأ يتعامل هذا أسلوب، بدأ تقرب إليهم، بدأ عبب إليهم، الكلمة الطيبة، الابتسامة، الهدايا، إذا نجحوا والله يا أخوات أنا أعرف الدار، هم في أحد الدور الآن النسائية عليهم تسوس، عليهم شراب ما شاء الله، أغراب أغراب بدأ يمشهم، الله أكبر، أسود كل شيء أسود من هذا النقاب، وهالعيون مكحلة، والبلاوي صاروا كأنهم غربان، وهو اللي وديهم ويجيبهم، والآن تزوج وزوجته ملتزمة. سبحان الله، حكمة دائما طالت المؤمن. هذه بعض الأساليب التي أسأل الله عز وجل أجعلنا قد وفقنا لها. قصة الخنساء طويلة ما نبذكرينها، لكن نقول للأخوات الله الله أن تتركون أثر في تحفيظ في الدار، تركون أثر في البيت، أثر بعض البنات تتزوج تروح توفيق الله عز وجل، وكل ما دخلت أمها غرفتها يا حليل فلانة الله يذكرها بالخير. الله يوفق بنيتي. وبعض النساء يقول الحمد لله أنا تزوج فكتنا من شرها ولسانها هذا الطويل، لأن بعض البنات لسانها أطول من رأسها ما شاء الله، ترد على ما صاع صاعين ويتزوجت الحمد لله أنا تزوج فكتنا من شرها. وبعض البنات تتزوج يقولون الله يا ربي يحفظها، الله يوفقها، الله يرزقها الذرية الصالحة، جعلت أمها تدعي لها، أمها تدعي لها على السجادة، أمها تدعي لها، أبوها يدعي لها، تركت أثر في بيتهم. راحت بيت زوجها تركت أثر، راحت بيت زوجها عند أهل زوجها تركت أثر، تركت أثر، يمكن أهل زوجها هم ملتزمين بيهتدوا، سافرت إلى مكان تركت أثر. وكما بدأنا الكلمات اللي قالها دكتور طارق السودان، وكن رجلا إذا أتوا بعده يقول نمر وترك الأثر. إذن ختاما، جدد حياتك، جددي هذه الحياة، دخلت الدار اليوم هذا اطلعي بلبس ثاني، مو بلبس يعني قلب ثاني، غير تجديد، تجديد معاملة، أنا كيف أتطور، كيف أبدع في البيت، كيف أترك لي أثر، كيف أتعامل مع أخوي، كيف أنا بيني وبين أخوي شحناء كيف أتعامل معه، كيف أتعامل. أفكر، وفي كتاب للشيخ محمد القزاوي عليه رحمة الله بعنوان جدد حياتك، حري كل واحد تقرأ هذا الكتاب، جدد حياتك. اليوم صليت الفجر، بكرة صلي الفجر إن شاء الله، اليوم أتسنن، اليوم العشاء أتسنن وأصلي الوتر، تجديد الحياة. اليوم أنا ما أضحك نكشر أضحك، أنا اليوم سقطت مادة مادتين إن شاء الله أنجح في الدور الثاني، أجدد حياتي وأكون كن متفائلا، فكر بإيجابية. أنا اليوم زعل مع أمي أبدأ أجدد حياتي، أنا في قلبي شيء أجدد حياتي. لذلك أي واحدة من الأخوات في قلبها شيء أو في قلبها كذا أو الشيطان سوى لها عمل، تبدأ تبحث عن داعية، تبحث عن معالج لها، يعالج لها هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم ولجميع المسلمين بخير، ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وبارك على نبينا. بصمات للفتى تبقى بعد الوفاء، جدي يا أختنا في مشوار الحياة. حبي من غفلة أودت بالغافلة، كم من ليلة في لهو أو صبا، في لهو أو صبا. تم هذا العمل باستوديو التميز، الإخراج الفني والهندسة الصوتية فهيز الغامدي، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة همم للإنتاج الإعلامي بالرياض، هاتف رقم 2766000، فاكس رقم 2765000، جوال رقم 055-55-099-7، صندوق بريد رقم 32-89-3، الرياض 11-4-3. يا رباه أعني ولترزقني ثبات، أختي لا ترحلي في ركب الراحلات، حتى تستدركي ما قد ولى وفات في الدنيا، وتركي عليها بصمات، حتى تستدركي ما قد ولى وفات في الدنيا، وتركي عليها بصمات. ترقبوا هدية تبهج النفس وترضيها، عنوان صدق فما أسمى معانيها، مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها، وإن كثرت في ندواعيها. أجل ما يبعث على الوئام في النفوس، وما يسترضى به الغضبان، ويستعطف به السلطان، ويسل السخائم ويدفع المغارم، ويستميل المحبوب، ويتقى به المحذور بعد الله. سحر القلوب، الهدية لفضيلة الشيخ صالح الدويلة. أرد الود والحنن ورددها، واخضرت الأرض وامتدت مغانيها، فغرد الود والحنن ورددها، واخضرت الأرض وامتدت